ولما قرأ بعض أهل التعطيل قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما بالشكل كلم الله موسى كلم الله موسى، إذا كان لفظ الآية وكلم الله موسى صار المتكلم فكروا جماعة موسى. إذا كان لفظ الآية وكلم الله موسى من المتكلم أبراهيم توي، وإذا كان لفظها وكلم الله موسى الله، بعض المعتزلة حرف تحريفا لفظيا يتوصل إلى التحريف المعنوي فكان يقرأ وكلم الله موسى، فقيل له ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، حينئذ يستطيع أن يحرر؟ لا يستطيع، لأن الضمير الهاء مفعول به على كل حال، فيكون المكلم من؟ الله، لأنه لا يمكن أن يكون المكلم موسى ويأتي بضمير النصب أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.